بيت ايه؟ لا خلاص؟ ما قلتهاش من ربنا اشوف يا عمر تعاد جدي يبتغون قتلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Thank you. هو

ينزل لك عمرك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجاء Yeah. فهو في عيشة راضية في جنة قفوف ذاباني بل هو في عيشة راضية في جنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أخلاق قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش يعرف نسمع كلمة الحج ده والله إلى سجن رحلة كتباء وصيد والله إنا له لحلاوة وإنا عليه لطلاوة وإنا أعلاه لمسلم وإنا أسفله لمغضب وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بطل وكذا إنما آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة الطارق الشيخ محمد أحمد كبير القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي تليفون المنزل 897-302-300. بسم الله.